هنا يقدم لنا مالك رحمه الله تعالى ما جاء في العمل، العمل في السفر، وبدأ بهذا الأثر حثا على الرفق بالدابة التي يرتحل عليها، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويثيب عليه ما لا يثيب على العنف. إن الله رفيق، يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بأنه رفيق. والرفق في بين الناس العطف، الرحمة، الشفقة، رفع المشقة. وإذا كان هذا بين العباد فيما بينهم، فالله سبحانه وتعالى أجل وأعلى. ويتصف بالرفق، وفرق بين صفة المخلوق بالرفق وصفة الخالق سبحانه، كما بين الخالق والمخلوق. من أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم، وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فهل يسمى المولى بالرفيق كما سمي بالرحيم؟ يتفق العلماء إلا ما حكاه النووي عن البعض بأنه لا يجوز، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتؤخذ مما جاء عن السلف. ونظير هذا الحديث: إن الله وتر يحب الوتر، فلا تشتق اسما تقول الوتر أو عبد الوتر أو باسم الوتر، لا. إذن صفة من صفات الله وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول فيها كما قال الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله في صفات الله على مراد الله، ونؤمن بالله وما جاء عن الله فيما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع هذه المقدمة: إن الله رفيق، طيب، يحب الرفق، طيب، ويثيب على الرفق ما لا يثيب على العنف. وجاء الأثر: ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما وجد العنف في شيء إلا شانه. ويأتي القرآن الكريم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويأتي في الجانب الثاني: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف، رفوق أو رفيق، رحيم، كل ذلك من مجال واحد. وإذا كان رب العزة سبحانه القادر على كل شيء رفيق، يعني عن غنى وعن رحمة ويحب الرفق وهو قادر على كل شيء ويثيب عليه أكثر، الرحمة يكون لنا هذا ليش؟ لنكون جبارين أو لنكون عتاة؟ لا والله، لنتخلق بتلك الصفات بقدر استطاعتنا، كما قال بعض العلماء في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني 1، 2، 3، 99، ما يمكن تسجلها في شريط ولا ببغاء يحفظها. قالوا: إن الغرض من أحصاها حفظها وفهم معناها وتخلق بصفاتها. حفظت أنه الرحمن الرحيم، يكون أيضا بالمؤمنين أنت رؤوف رحيم. حفظت بأنه كريم، عفو، يصفح ويغفر، تغضب تعفو وتصفح. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعفوا واصفحوا عن عبيدكم، ألا تحبون أن يغفر، يعني أنكم إن صفحتم رحمتم فالله يغفر لكم. وهكذا اسمي الستار تصف أيضا وتذكر ذلك من طلعت على شيء من هذا. إذا رفيق تتخلق أنت أيضا بما تستطيع من الرفق مع من؟ مع كل خلق الله، لأن جميع المخلوقات خلق لله. فإذا أنت رفقت بخلق الله تكون رفقت بهم ليش؟ من أجل ربهم. أنت لو قبلت عبد الأمير وأحسنت إليه عشان هو؟ ولا عشان كونه عبد الصديق أو قريبا؟ قد لا يكون لذاته شيء، ولكن من أجل من ينتمي إليه. ونجد آثار هذه الرحمة في الخلق حتى مع الكفر. ويأتي الحديث القدسي: أنا والملأ في نبأ في أمر عظيم أو في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، يعني بالمعاصي أتبدل إليهم بالمغفرة وتبدل إليهم بالرحمة ويتباعدون عني بالمعصية. والله أنا وخلق في شأن عظيم، صحيح فعلا. فمن رحمته حتى الكافر ولو عمل خيرا لا يضيعه عليه، لكن يعجله إياه في الدنيا حتى يجي في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. ومن أعظم ما يتجلى في معنى الرفق من المولى سبحانه والرأفة بعباده تلك الوصية في حق الأبوين إلى الحد الذي ينتهي إلى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فإيش؟ لا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما تجدون اللي علي ربياني صغيرا. إذا مع ما فيه من أي صفة كانت إلى الحد لو جاهدات على أن تشرك بالله، ما في أكثر من هذا، لا، لأنها لا تطيعهما. ولكن الصحبة في الدنيا، لأن علاقة تجيبهم في الدنيا وتنتهي المهمة، صاحبهما في الدنيا معروف. وإذا جئنا إلى هذا الأثر، إن الله رفيق يحب الرفق وإيش؟ ويرضى به ويعين عليه ويثيب عليه أيضا، يعين على الرفق. إذا أردت أن تسافر وأرفقت بمن معك يعينك على سفرك، لك خادم أو لك دابة أو لك أي شيء وعاملته بالرفق، الله يعينك عليه. نعم. فإذا سافرتم عليه، نعم، فإذا ركبتم هذه الدواب، تلك مقدمة يبين لنا صلى الله عليه وسلم رحمة الله بخلقه ورفقه ومحبته للرفق وأنه يعين عليه. هذه المقدمة لأي شيء، فإذا الفاء هنا للتعقيب، فإذا ركبتم هذه ليش؟ الدواب العجموات، سميت الدواب عجماء كما في الحديث: العجماء جبار والعجماوات جمع عجماء من الأعجمية، لا، وكذلك البهيمة من الإبهام. الأعجمية لا تعرب عما في نفسها، والإبهام دون التفصيل والإيضاح، فالبهيمة لا تستطيع أن تبهم عما أن تعرب وتبين عما في نفسها. وتقدمت لنا قصة البعير الذي نبت على صاحبه، ولما جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على كتفه وأخذ يشتكي إليه، فهم مش قادر يفهم صح، حجمة مش قادر تفهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصغى إليه ثم قال لصاحب البعير، تقول بعيري نبدا علي، أنت اللي ظلمته، بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. هل استطاع بعير أن يفصح عن هذا ويعرب عن هذا ويبين هذا لصاحبه؟ لا، لكن عبر عن هذا بعصيانه وهيجانه على صاحبه. لما تقول انت هيجري وانا ادبر نفسي معاه، ما عندي لسان، ما يقدر. اذا ينتقل صلى الله عليه وسلم من تلك المقدمة الى القضية الاساسية. فاذا ركبتم هذه العجماوات، اذا كان الله رفيق ويحب الرفق ويعين عليه، وركبت الدابة تعمل بها ايش؟ ترفق بها ولا تتجبر عليها؟ اذا ترفق بها لان الله يحب الرفق. اذا فانزلوها منازلها، عجيب، والدواب كمان لها منازلها، بس قل انزلوا الناس منازلهم، كل في الناس درجات، ورفعنا فوق بعض درجات، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. طيب ايش منازل البهائم؟ بين صلى الله عليه وسلم منزلها، منزل الكرامة ومنزل التكريم ومنزل الحفاظ والرفق في السفر. اذا كانت الارض خصبة انتظرت لها تشبع، واذا كانت الارض جذبة وليس فيها مرعى تسوي اسرع بها قبل ان تهلك زحفا. هذا انزلوها منازلها. اذا نرجع مرة اخرى بعد المقدمة وموضوع الحديث قبل التفصيل، الرفق بالحيوان. الرفق بايش يا جماعة؟ بالحيوان. نقول لهيئة الامم واولئك الذين يصدرون علينا بضاعتنا، يردوها علينا على ايه؟ بس مغلفة في ورق سلفانة وورق مشكل وملون وكأنها ايش؟ صناعة اوروبية، صناعة حضارة. لا والله، هي بضاعتنا نحن من 14 قرن والخامس عشر دخل. يبين صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان، يعنف صاحب البعير انه يكلفه اكثر من علفه، ينبه على المسافر بان ينزل الدواب منازلها. وقد جاءت تفصيلات كثيرة لا يحملها فوق طاقتها، يتعهدها بالماء والعلف. طب نقول هذه دابته يبغى يسافر عليها وفي منفعة متبادلة غيرها من الحيوانات الاخرى. ياتي الحديثان عظيمان متقابلان في الهرة، ما بيننا وبينها علاقة ولا منفعة. ويقول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، حبستها فلا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طب حتى الهرة كمان ما تروح مع السلام، تدخل النار فيها. إنسان مكرم من بني آدم يدخل النار عشان هرة؟ لأن الهرة ما هي نفس أيضا، ما هي مخلوقة لله، ما هي أمم أمثالنا. إذا المولى سبحانه هو اللي خلقها وخلقت ولها حق في حياتها وتركها في سبيلها. ولذا يأتي حديث أبي كبشة، كانت زوجة ولده تفر عليه الوضوء، فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء لتشرب. فنظرت زوجة ولده فأتعجبين ابنة أخي، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، ويعزو ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طوافة يسقيلها الإناء وتشرب على مهلها. في المقابل يقول صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغي تمشي في فلاة الأرض فاشتد بها العطش فوجدت ركوة أو بئرة فنزلت فشربت، ولما خرجت وجدت كلبا يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، فقالت يا ويلتاه لقد أصابه من العطش ما كان قد أصابني، فرجعت الى البئر ونزعت خفها وملأته بالماء وامسكته باسنانها حتى صعدت من البئر واسقته الى الكلب فشرب، فشكر الله لها صنيعها فغفر لها. أو فشكر الله لها صنيعها فغفر الله لها. فعل شكر هنا مين؟ مين اللي شكر هذا الصنيع؟ الكلب. فشكر الله أي الكلب فاعل شكر، ولفظ الجلالة مفعول به، فغفر الله لها. أو فشكر الله، الله الذي شكر لها صنيعها. فعل الشكر مسند لمن؟ للكلب الذي كان عطشا وشرب، ولا للمولى سبحانه الذي من أجل أنها أرفقت أو رحمت أو سقت مخلوقا من مخلوقات الله؟ مين فاعل شكر هنا؟ الحديث جاء بالروايتين، سواء كان فاعل الشكر هو الكلب العطشان، أو أن الشكر مسندا للفظ الجلالة ورحمة الله سبحانه وتعالى. المهم أن المرأة البغي صاحبة الراية عياذا بالله بسقيها الكلب العطشان رحمة به يغفر الله لنا. فلما سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك قال يا رسول الله أو إن لنا في الحيوانات أجر؟ هذه حيوان كمان لنا فيها أجر. قال في كل ذي كبد رطب أجر، يعني كلب واللذيب ولا إيش ما يكون، أسد، خنزير، مدام حي ثلاثة أجر، مهما كان في كل ذي كبد رطب لك أجر. والحيوان أيضا ما ينسى المعروف معك. نحن نقول هذا لهؤلاء الذين صدروا علينا مراسيم أو قرارات الرفق بالحيوان، ولما أخرجوا أو أرسلوا في أول مركبة فضاء لارتياد الفضاء واختبار عدم الوزن وعدم الأكسجين والضغط وكذا، أرسلوا حاجة في المركبة هذه، أرسلوا كلبا فيها، احتجت جمعية الرفق بالحيوان بأنهم يعذبونها في تلك الرحلة، ولا يستحي أولئك أن يقتل بني البشر في كثير من البلدان بغض النظر عن الأديان أو غيرها، لكنهم أفراد من البشر، إخوانهم في الإنسانية، يقتلون بدون حساب ولا يتحرك أحد. فين الرفق بالحيوان؟ طب يرفقوا بالإنسان؟ إذن نحن كان واجب علينا أن نكون صادقين ونقدم إليهم حقيقة الرفق بالحيوان في الإسلام في جميع المجالات. فهو صلى الله عليه وسلم يحث المسافر ويوجهه إلى ما فيه الخير ويبلغه غاية. إذا ركبتم هذه الدواب بالعجماوات هي ما عندها لسان تعبر عنه، لكن أنت تكون حكيم، ماذا كن أنزلوها منازلها، يعني خذوها بمقتضى مصلحتها من حيث التحميل. ميزانها قديش هذه؟ 50 كيلو لا تخليها 60، خليها 40 مضاد، 100 كيلو خليها 90، لا تخليها 150. وإذا لم تكن الدابة اليوم فدابتنا الآن من الحديد، ووجب علينا أن نرفق بها كما نرفق بتلك، لأنها وسيلة وصولنا. ونحن لكل أسف الشركة التي تصنعها تكتب حمولتها 5 طن، نجحنا نحط 6 طن، ليش؟ من أجل زيادة أجرة هذا الطن إلى المرحلة الفلانية. عدد ركابها 10 ركاب، نحط 15، ليش؟ عشان المشوار وفرة البنزين. طب ما لو ضرب قصر عليك ياخذ كل اللي ايش الفرقها. اذا نزلها منازلها وحملها بقدر طاقتها، يكون اوفر لك واسلم لها واكثر عيشة. السرعة، اذا كانت الارض سهلة والارض معتدلة اترك للدابة مشيها المعتاد، واذا كانت وعرة واذا كانت صعبة واذا كانت طالعة ومسندة ارفق بها في المشي، خليها هي تدبر نفسها به، اما ترهقها وتمشي حتى تتأثر لا. وكذلك السيارة، ارض مسفلتة معبدة وارض غير معبدة ولا مسفلتة. اذا توجيه نبوي كريم بالرفق بالدواب وتعميم في كل جنس دابة، ان في كل ذي كبد رطب اجر. ومن هنا اجمع الفقهاء في جميع المذاهب، إذا كنت مسافر ومعك ماء وعندك دابة وتحتاج إلى الماء للوضوء أو تتركه للدابة تشرب، تقدم ايهما؟ تتوضى بالماء وتعطش الدابة ولا تسقي الدابة وتتيمم؟ تقول يا جماعة اسقي الدابة وتتيمم، لان التيمم طهور شرعي ودين عن الماء في حقك في طهارتك، ولكن الدابة ما عندها بديل عن الماء. وهذا من غاية الرفق بالحيوان، والامر في هذا طويل فيما يتعلق برعايته وبإطعامه. حتى قالوا اذا كان عندك رهنا من البعير او من البقر او من الخيل، قال خذ هذا البعير عندك رهن في 100 ريال اذا خدتها على ما اجيب لك اياه اسبوع، يتعين عليك اطعامه وسقيه، اما ان يتكلف به او تحسبها عليه، ويتعين عليك اذا طالت المدة ان تأخذه وتمشيه وترده حتى ترجع رجوله من الوقوف. كل ذلك مراعاة لحق الدابة وارفاقا بها. وانزلوها منازلها. ايش منازلها؟ فان كانت، فالفصيحة تفصح عن معنى انزالها منازلها، ان كانت الارض جذبة ولا في مرعى اسرع بها وانج بنقيها او نقيها. النقي والنقي بالفتح او بالكسر مخ العظام، والعامة يقولوا ان سنام البعير هو مخزن تهز جداؤه، يعني السعر الحراري الذي يحتاجه الجسم انما يستنفد من الشحم. فاذا كان الامر كذلك وهي سمينة وشحمة وكذا ولم يكن فيه علف في الطريق، اسرع بها وسمنها ونقيها يساعدك على ان تصل بها عشان عندها وافر خازن موجود. واذا كانت الارض مخصبة وليست جذبة، مخصبة لا محل الخصب، خليها تاخذ ايش رحيب. واذا كانت الارض خصبة تارة وجذبة تارة، اذا جيت في الخصب فاعتمهل، انزل بيز جيد، واذا كانت جذبة لا والله امشي. وهكذا انزالها منازلها. وعليكم بسير الليل، هذا توجيه اخر. هنا يا اخوان اقول ان العقل في اجازة، وناظر العقل اجازة دقائق. يقول صلى الله عليه وسلم وعليكم بالسير ايش في الليل. ليش؟ فان الارض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. اقولكم العقل في اجازة ولا لا؟ وإلا تعبنا. الارض هي الارض، الطريق من هنا من المدينة من ذي الحليفة الى جدة لو تقيسه بالكيلومتر، والشركة اللي اخذت الاسفلت اخذته على المتر وعلى الكيلومتر، فلو اذا جاءت شركة تاخذ صيانة حتاخذ على الكيلومتر، ان قسته في الليل ولا قسته في النهار هيختلف القياس ولا هو هو؟ طب كيف تطوى؟ ها اقطع واجلس العقل وخليه يجاوب. هذا واحد. بعض العقول جات شوية. يقول مثل الليل لا يشعر به الانسان فكأن الارض طويت. كده تقول؟ هذا واحد قال. ها نعم. ما في شيء؟ الرحلة الدابة، الدابة ما تشوفش محل حتى تاكل. اما في النهار تقدر تشوف هذا وتاخذ هذا وتمشي. حرارة الشمس طب الدنيا شئت هكون برد الليل؟ نعم. ها بركة السير في الليل، هذا واحد برضك يقول، لان من امتثل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة طاعة الله وطاعة رسوله هتحصل. الى الان برضك انا شخصيا عقلي في اجازة، لأن وجدنا القرآن الكريم يعنى بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ضحى ليلا وأسرى بأهلك ايش قطع من الليل. طيب ليش ما راح في النهار؟ بعض الناس كده يندر ويقول أما أسرى بعبده ليلا فتلك رحلة قرب وتكريم وتسرير، والليل هو ظرف وصل الأحبة. فدعاه الى الليل. لو برضك انها في مؤانسة وفي اشياء كثيرة ايضا. بعضهم يقول ان مثل ما ذكر الاخ راحة السفر بالليل كأن الارض قد طويت والدابة في ذاته حالها وماشي وتقطع مسافة، وكل هذا على سبيل التأويل. وما الذي يمنع ان الله سبحانه وتعالى يطوي الارض؟ انا مش عايز ابعد بعيد يا جماعة، هات وفي الليل قد يكون العكس. يقول الاخ ان الانسان في النهار يرى المسافة بعيدة فيستطيلها، ولكن في الليل ما هو شايفها. ثم الانسان لما يكون ما هو شايف الشيء يكون اطول عليه. صحيح فعلا. انا اظن يا اخوان في احد امرين. ها؟ ها؟ يبارك المسافة يعني بيطوي الارض ولا يبارك في المشي؟ يعني عايزين تصديق اني بغل عقلها نفهمها، ولا خلي العقل في اجازة ونفهمها. من اول قلت يا اخوان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن انا عندي حيثين، الاولى بالتخمين والثانية على الله. نحن نشعر في الماديات والاجرام. علماء الكيمياء ولا يسموها الفيزياء ولا يسموها ايش، ان الاجرام تتمدد وتنقبض، وعنصر التمدد اقوى عناصر التفتيت. لو جئت بثقب بين صخرتين عظيمتين وملأته حبا او جبنا او نشارة خشب وصببت عليها الماء فتشربت تتمدد تشق الصخرة. ونحن ايضا نجد في الشتاء في تفتح الباب يلف بعضه في بعض، وفي الصيف لا سهل. ليش؟ في الشتاء يتمدد بالرطوبة وفي الصيف ينكمش مع عقد بالعكس عفوا في ال في الشتاء ينكمش وفي الصيف يتمدد. واللي ركبوا القطار السكة الحديد يجدون ان المصلحة تمد القطار، وعند الوصلة تجعل 5 ملي بين وصلة القضيب والقضيب الاخر. فاذا جئت في الصيف وجدت هذا الفراغ متصل تمدد الحديد بالحرارة، وإذا جئت في الشتاء وجدت الفراغ موجود تقلص الحديد بالرطوبة. وفق على هذا الجماعة موجود ولا لا؟ ما الذي يمنع أن الأرض كجماد في الليل تتقلص وفي النهار مع حرارة الشمس تتمدد؟ أظن مرضك العقل في أجاز. لو جئنا عمليا تصديقا فعليا ماديا لتصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا نقول للعقل عن اذنك وتعالى واستسلم، وان الله على كل شيء قدير، وان الله يزوي الارض كيفما شاء. وقد وقع الامران او وقع في قصتين. قصة الرجل الذي قتل 100 نفر وخرج الى القرية، وفي الحديث ان الله اوحى الى هذه ان تباعدي واوحى الى تلك ان تقاربي. الحديث ثابت في هذا، ففي وقت واحد هذه تباعدت وهذه تقاربت. ما نقدر نقول تمددت بعيش بالحرارة ولا انكمشت بالرطوبة، لانه في وقت واحد. وكذلك ما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء والمعراج، حينما رجع الى قومه وسألوه هل من جديد استهزاء؟ قال بلى جديد. قال وما جديد؟ قال ذهبت الى بيت المقدس وعرجت الى السماء ورجعت البارحة. قال فلن تحصل هذا؟ نعم. قال نضرب اليه اسباب الابن شهرا ذهابا وايابا وتذهب اليه وترجع في ليلة؟ قال بلى. قالوا طيب صف لنا بيت المقدس. هم يعرفون انه ما جاء. طب هو راح في الليل، قالكم انه راح في الليل، ولا حيروح في الليل حيشوف ايش؟ ولكن التحدي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اشتد علي امرا كذلك الامر. فجاء جبريل عليه السلام وفرج له الجبال ورفع له بيت المقدس وقربه امامه واخذ يقلبه بين يديه وهو يصف له الجبال. ما حنقولش في التلفزيون. ده مجيء التلفزيون يا جماعه معجزه. لان مثل هذا الخبر ما لم يكن ايمان راسخ ماذا نقول؟ نقول معجزه. لا تستبعد. اهو الانسان حتى انسان نصراني كمان ما هو مسلم وجاب لك اختراع وجهاز يخلي لك بيت المقدس واشتن ولندن كلها امامك بهيج وقطار يجروا سيارة تنزل وقنابل تبرق وانت قدامك بالشاشة. امر فوق العقل. سوى الله لرسوله الارض. وكذلك يقول بعض العلماء ما وقفت على هذا الاثر أن الرسول لما وصل إلى قباء وبنى المسجد وأراد أن يضع القبلة جاء جبريل وفرج له ورأى الكعبة وضعه. وبعضهم يقول في هذا المسجد، والبعض يقول إن القبلة لا يجتهد فيها، لا مسجد قباء ولا المدينة، لأنها من وضع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على خطأ. يبقى تقرير من الله سبحانه وتعالى. إذن أحد أمرين، إما أننا نسلم لأمر الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله وعلى مراد رسول الله، وإما ما أن نؤولها بأن طي الأرض ليلة إنما هو لتيسير أمر السفر واغتنام فرصة الليل بدل النوم مشحون وكان كسبا لنا، أو أن تيسير وتسهيل والإعانة عليه هو طوي، يعني اما حقيقة واما مجازا. وعلى الحقيقة الله اعلم بالكيفية او عملية تمدد، الله تعالى اعلم. ما انا بسأل اقول لو قاسته في الليل حيختلف عن قياسه في النهار. بس مسألة بسيطة من باب الطرف العلمي، ورجعوا لها فتشوا علينا. الازرقي رحمه الله مؤرخ ومن اكبر المؤرخين واوسع من ارخ للمسجد الحرام وتاريخ مكة. يقول ما هو انا وينقل في كتابه تاريخ مكة انه زرع ارض منى. زرعها يعني ايش؟ ما هو بالزرع يعني انها زراعة، لا بالزرع الذراع يعني قاسها في الموسم وغير الموسم، يعني قاسها في ذي الحجة وقاسها في رجب في غير الموسم. يقول: فاختلفت الذرعة عندي، وصدق قول العلماء ان ارض منى كالرحم المرأة، يبدأه صغير والطفل فيه اسبوع وشهر وتمدد حتى 9 اشهر، فاذا نزل الولد رجع الرحم الى ما كان. تقول منها تتمدد؟ والله يا اخوان لنا السبع ابدا. يمكن الشيبان بتوع زمان لما كانوا يذكرون حرم مكة والمسجد النبوي، حرم مكة كان محدود ويجي الحجاج ويجتمعون، ما كان فيه زحام ولا الموت في المطاف الذي يوجد الان مع التوسعة. تقول كثرة الحجاج، اقول النسبة التي كثرت لا تعاد، لا ابدا اقل من نسبة التوسعة التي وجدت. يبقى الناس كمان كان يتسع. تلك امور العبرة فيها بصحة النقل، اما تحكيم العقل فخلكم معي وخلوا العقل باجازة السريح. انا في نظري هذا، واللي ما يبغى يفتش ولا حصل شيء جديد يقول لنا وجزاها الله خير. عليكم بالدلجة وخلاص. فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بان الارض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. ولكن لا ننسى الرفقة، لا ننسى عدم الوحدة، لا الى اخره. نعم. وإياكم. إياك اسم فاعل، اسم فعل بمعنى أحذرك. إياك وكذا بخلاف إياك كذا. إياك و هذا اسم فعل تحذير، أما إياك أفعل كذا فهذا مفعول به مقدم. إياك أعني، إياك أكرم، إياك أدعو، أصلها أدعوك، ك هذه هي الإيش؟ مفعول أدعو، لكن لما قدم ك لا تنطق وحدها، فجيء لها بالمساعد إي، وأضيفت إي لك فصارت إياك أدعو. إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها إيش؟ نعبدك ونستعينك. ولكن لو قيل نعبدك ونستعينك وأخر المفعول به يمكن نعبد غير معه ونستعين بغير معه، لكن لما تقدم ك وتقول إياك يعني وحدك وليس معك غيرك. وهذا من أساليب القصر الأربعة عند البلاغيين. إنما أداة بذاتها النفي والإثبات، تقديم المفعول به ضمير الوصف، أو تعريف الجملتين. الشاعر زيد، ما تقولش شاعر زيد ولا زيد شاعر، الشاعر تعرفها. إذا نرجع إلى هذا، إياكم و، إذا جاءت و يبقى فعل تحذير. إياك والربا، إياك والغش، وحذرك احذر كذا وكذا، وإياكم وإيش؟ والتعريس. تعريس يعني ناخذ عروسة؟ لا. الزواج والدخول على المرأة سمي تعريسا لأنه النزول، الدخول بها في آخر الليل. فالتعريس هو النزول في آخر الليل، أما في أول الليل يسمى تعريس. نزول على الطرقات، والطرقات جمع طريق. في الصحراء يكون هناك مسار معهود، والباقي رمال أو صدخة أو فجاج أو حجارة أو كذا، لا ليست محل السير. فإذا كنت تسير على الطريق وأردت أن تنزل في آخر الليل، لا تنزل على طريقك، جنب يمينا أو يسارا وابتعد، ما هو بعيد مرة في وحشة، لا. لماذا؟ يبين صلى الله عليه وسلم، الله سبحان الله ما أحكمه رسول الله، قال لأنها إيش؟ طرق الدواب، طرق الدواب. أيضا الوحوش، الدواب جمع دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالأسد دابة، والعنز دابة، والإنسان دابة يدبه، حتى الطير ينزل على الأرض ويدب. فهي طرق الدواب، قد تكون أليفة وأنيسة ولا تدري عنك وتضعف، تكون أذية، وقد يكون وحش. والوحوش في الليل تأتي إلى الطرق المسلوكة نهارا، تتفقد سقوط شيء من المارة، يمكن سقط منه طعام، يمكن سقط منه شراب، يمكن سقط منه شيء، تستلقط، يعني هي مظنة عند الوحش بأن فيها شيئا يلتقطه. كنت تعرف في الليل والوحش مرئة، يعني كأنك وضعت نفسك في ايش؟ في طريق الوحش. وكذلك الحيات في الليل تترك ليش الجحور، وتترك تلك المحلات الخاصة، وتأتي على الطرقات ايضا تطلب ما يمكن ان يكون قد سقط من المارة نهارا. ولذا يتجنب الانسان اذا عرس، لا يعرس على الطريق الذي يسير عليه، ولكن يجنب يمينا او يسرا. والان هل يمكن ان تنزل تبيت على حافة الاسفلت؟ انت في سيارتك ومتفلها على نفسك، تبيت فيها؟ لو حطيت علامة خطر مثلث هنا ومثلث هنا، زي من على نفسك؟ كل واحد ما هو درع عنك ولا شاف المثلث اللي هو مع الصدمة. ليش؟ لا والله، اخرج عن الاسفلت وابعد جانب هناك، حتى لو جسر يقيم والصادم وعياذا بالله تبقى بعيد عنك. ابعد 50-100 متر بعيد عن الخط. نفس الشيء، لا تعرض على الطريق الذي كنت تسير عليه.